بسم الله بسم الله. السلام عليكم. عند من؟ عندك يا بندر سجلت الأسماء في الورقة؟ سجلت الخطباء حق اليوم؟ عندك يا خالد؟ تفضل. ما حكم الزواج؟ واجب، مستحب، حرام، مكروه؟ ها؟ الحين أنت آثم يما تزوج؟ ها؟ مستحب؟ ها؟ ساكه الداوي، ساكه الداوي، سكهت الداوي. لا أحد يقول لك لا شرق ولا ليل. نعم. مسكين من ودف، تفضل. أهلا. صاحبك من الفار. يا مرحبا. بعد الدرس إن شاء الله. بعد الدرس نلتقينا وانت إن شاء الله. ها؟ يختلف حكمه باختلاف الأشخاص. ها؟ تمام. متى يكون مستحبا؟ أين درست باب النكاح؟ من الدرر. أين؟ ها؟ ايش مقهر من هذا؟ ها؟ من كان عنده رغبة ومطيقا للأهب فيستحب له النكاح، ومن كان عنده رغبة وليس مطيقا للأهب مباح، من كان مطيقا للأهب وليس عنده رغبة مباح، وأيهما أفضل له؟ إن كان منشغلا بالعلم وليس له رغبة إلى النكاح فالأفضل له ألا يتزوج، وإن لم يكن منشغلا بالعلم وإن انشغل بالعبادة فالأفضل له الزواج. فإن لم يجد الأهب وليس له رغبة، لم يجد الأهب وليس له رغبة يكره له الزواج، لأنه يحمل نفسه التزامات وحقوق ويرتبط بعباد الله وليس له ما يدعوه إلى ذلك. وهل يجب النكاح في صورة ما؟ هل يجب النكاح أحيانا؟ متى؟ يعني إذا لي القدرة يجب علي يتزوج، يجب علي يتزوج إذا كان لي قدرة. هل شيء فرض؟ هل يكون فرضا؟ ها؟ لا يكون فرضا أبدا. وإن خشي على نفسه الفتنة، حتى وإن خشي على نفسه الفتنة يجب عليه العفاف ويدبر نفسه. هذا مذهب الشافعية. مذهب الحنابلة أنه يجب إذا تعين طريقا للعفاف، لكن عند الشافعية يجب النكاح فيما إذا نذره في الصورة المستحبة، هي الحالة التي قلنا فيها يستحب له أن يتزوج إذا نذره وجب بالنذر. تمام. صفات المرأة التي يستحب نكاحها، ها؟ إيش الصفات المفضلة في المرأة؟ أن تكون ذات دين وذات جمال، مسلمة. لا لا، احنا الشيء صفات مفضلة مش مشترطة. نكاح بكر ذات نسب وجمال، ذات دين ونسب. يستحب أن تكون بكرا إلا أن يكون هناك داعي يدعو إلى الثيب، وأن تكون ذات دين أي مبالغة في الدين بمعنى أنها ذات صلاح زائد على عموم الناس، ونسب. ونبهنا أمس على بعض الأشياء. كم يجوز للرجل أن يتزوج؟ كم يجوز للرجل أن يتزوج؟ أربعة بس يا وضح. كم يجوز للرجل أن يتزوج إذا كان حرا؟ أربع. اثنتين ولا يوجد زيادة على ذلك. عندك؟ لا لا زواج. كم يجوز لبدن يتزوج المقارن؟ أربعة. يجوز يتزوج حتى ألف، بس لا يجمع إلا بين أربعة. إيش السؤال؟ كم يجوز أن يتزوج؟ يتزوج كما يشاء، بس لا يجمع إلا بين أربعة فقط. كم يجوز المرأة أن تتزوج؟ حتى ألف. أما شيء ما تجمع إلا واحد. ما الدليل على أن المرأة لا يجوز لها تعدد الأزواج؟ ما؟ الواقع، الواقع كانوا يعبدون القبور. فماذا؟ النساء لهن حكم الرجال. لا صح، هذا يمكن يكون، لكن بعض الناس يأتي يقول لك الله يعني حكم الرجال والنساء سواء، فما الذي جعل المرأة لا تأخذ حكم الرجل؟ تتزوج. قوله تعالى والمحصنات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم والمحصنات من النساء، المحصنات يعني المتزوجات، فالمرأة المتزوجة يحرم تزوجها، واضح؟ ولقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة معتدة فضلا عن امرأة متزوجة. ما تزوجها لا ما يصلح تزوج واحد ثاني زوجها غالب، يفسخها القاضي، فإذا فسخ القاضي إذا ظهر زوجها الأول فهي له للزوج الأول، لكن لا يأتيها حتى تعتد بثلاث حيض، فإذا اعتدت جاز لزوجها الأول بعد ذلك أن يجامعها، وإن شاء الزوج الأول طلقها. هل يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمه مملوكة يا عبد الله؟ نعم بشرط. أين سهيل؟ أن يعجز على الحرة وأن يخاف على نفسه العنت وأن تكون الأمة مسلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يصح العقد إلا بولي وشاهدين الشرط إسلام جلي لا في ولي زوجة ذمية واشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الإعلان لا سيد لأمة وسلطان. يقول لا يصح العقد إلا بولي وشاهدي عدل، لقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الشرط في الولي والشهود إسلام ظاهر، بمعنى أن نعرف أنهم مسلمون، ولا يكفي أننا نجهل حالهما حالهم فندري أمسلمون أم كفار، لا بد أن نعلم أنهم مسلمون، فلا يصح أن يكون الكافر وليا لمسلمة، ولا يصح أن يكون الكفار شهودا في نكاح المسلمين، لا في ولي زوجة ذمية، يعني ولي الذمية لا يشترط أن يكون مسلما، فلو أن يهوديا عنده بنت يهودية من يزوجها؟ أبوها اليهودي، فلهذا قال هنا لا في ولي زوجة ذمية. واشترط التكليف، التكليف هو البلوغ والعقل، التكليف هو البلوغ والعقل، فلا يصح أن يكون الولي صبيا، فلو كان صبي عنده بنت من يزوجها؟ أبوه حياك الله يا ملح. طيب كيف يتصور هذا الشر في الأخ؟ يعني لو عندنا رجل توفي وعنده بنت وابن صغير، من يزوج بنته التي أخت الصبي الصغير؟ يزوجها ولي آخر أو القاضي. الصبي الصغير لا يزوج أخته ولا يزوج عمته، لكن لو بلغ وهو أقرب الأولياء زوج. والعقل كذلك، المجنون لا يكون وليا في النكاح. والحرية، فالعبد لا يلي النكاح، فلو أن عبدا له بنت من يزوجها؟ سيده. عبد له بنت، من يزوج البنت؟ دولة. وليها غيره، قد يكون جدها أبوه مثلا حرا والبنت حرة، في زوجة جدها. ها عبيد إن شاء الله شيتي. ها طيب، قال ذكورة، أي يشترط في الولي أن يكون ذكرا، فلا يصح للمرأة أن تزوج المرأة لا بولاية ولا بوكالة. يعني الأم ما تزوج بنتها ابتداء، حتى لو وكلها الزوج أبوها أبو البنت فقال لزوجته إذا جاء شخص راغب في البنت فزوجيها، فتقول خلاص أنا أزوجها بالوكالة، لا يصح، لأن من شرط الوكيل أن يصح منه مباشرة الفعل بنفسه. قال ذكورة عدالة في الإعلان، يعني العدالة الظاهرة، ولا تشترط العدالة الباطنة. ومرادنا بالعدالة الظاهرة أنه لا يظهر منه فسق، لا يظهر منه فسق، وإن لم يظهر لنا صلاحه. مثلا يعني سافرت أنا وشخص صاحبي في منطقة دعوة إلى الله عز وجل، فقلت له يا أخي أنا أرغب في الزواج من فلان. ليش؟ قلت بنت مستفيدة تحفظ الياقوت النفيس. قال معي بنت تحفظ المنهاج وزوجك؟ قلت نعم. ما في لنا هو بس، لو قال لي زوجتك قلت قبلت، ايش حكم النكاح؟ تم. ها لا يصح، ما في شهود. ما يصح، لابد من شهود. قال ايش؟ ولا يصح العقد الا بولي وشاهدين. زادوا عليك صح؟ تمام. لكن في ناس مروحين من السوق ما نعرفهم، تعالوا السلام عليكم. قالوا وعليكم السلام، كيف حالكم؟ أين المسجد تصلوا فيه؟ من إمامكم؟ عرف أنهم مسلمين. قلنا خلاص اسمعوا هذا بيزوجني. قال زوجتك ابنتي فلانة، قلت قبلت نكاحها لنفسي. هما يسمعان، خلاص توكلوا على الله، أروح أنا وهو النكاح صحيح. معنا ما ندري أهما عدلان في الباطن أم لا، لكنهما مسلمان لم نعلم عنهما فسق. بدون مكاتبة، مكاتبة توثيق فقط. التوكيل في الطلاق يصح، التوكيل في الطلاق وفي النكاح يصح، أن يقول لك إذا وجدت شخصا صالحا فزوجه ابنتي، تكون وكيل يصح. بس المرأة ما يصح أن تتوكل، المرأة لا يصح أن تتوكل في النكاح، ويصح أن توكل في الطلاق. أي تقول لأمك مثلا شوفي يا أمي زوجتي كانت تحصل منها كيت وكيت وكيت، إذا رأيت منها شيء من هذا فطلقيها إن رأيت ذلك. أنت مش قصدك يعني التعليق الطلاق، ولا تقدر تقول إن فعلت فهي طالق، لكن قصدك أن أمك أيضا تزيد تحاول معها ترفق بها، إن سبرت ولا طلقتها. مثلا تشاهد مسلسل أرطغرل وقيامة عثمان، نصحتها يا بنتي ما يصلح، زوجي قد وكلني إذا ما سبرتي أطلق، أحسن لك، ما سبرت فلن تطالق. يصح، لأن المرأة تتولى الطلاق أحيانا، فيما إذا فوض زوجها الأمر إليها فإنها تطلق نفسها. طيب، قال هنا ذكورة عدالة في الإعلان، يعني لا يشترط في الشاهد والولي أن يأتي من يزكيه يشهد أنه عدل، لا يشترط هذا، الشرط ألا يظهر منه الفسق. طيب، من هو الفاسق؟ وهي مسألة مهمة هنا. قالوا من غلبت سيئاته على طاعاته أو ارتكب كبيرة. الفاسق من غلبت سيئاته على طاعاته، من غلبت سيئاته على طاعاته أو ارتكب كبيرة، يعني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة واللواط، حقوق الوالدين وأشبه ذلك، أو أصر على الصغائر. والإصرار على الصغائر يعني أنه تصير الغالب عليه، أن يصير الغالب عليه السيئات حتى يكون طابعه طابع معاصي، لما يراه الناظر يرى فيه مظهر المعاصي. فلو كان الشخص يرتكب صغيرة ويداوم عليها لكن مظهره مظهر الصلاح، يعني الأغلب فيه الصلاح، مثلا شخص بار بوالديه، محافظ على الصلاة الخمس في الجماعة، لا يأكل الربا، يصوم رمضان، يؤدي الزكاة، لكنه ابتلي باستماع الأغاني، ابتلي باستماع الأغاني، فهذا الشخص لا نقول له فاسق، والأغلب عليه الصلاح، الأغلب عليه الصلاح، بخلاف الشخص الذي لا يرتكب كبيرة لكنه مسرف في الصغائر، فمن رآه رأى فيه علامات الفسق والمعاصي، فتصير أظهر فيه من الصلاح، هذا فاسق. الفاسق عند الشافعية لا يصح أن يزوج ابنته ولا أخته ولا غير ذلك. فلو أن تاركا للصلاة مثلا له بنت مصلية أو تاركت صلاة، فلا يلي نكاحها هو، بل تنتقل الولاية إلى شخص أبعد منه، إما أبوه أو أخوها أو ابن أخيها أو عمها، فإن لم يوجد فيزوجها القاضي، ولا يزوجها أبوها الفاسق. وهكذا، وأن شخصا يشرب الخمر فلا يصح أن يزوج ابنته، ولا يصح أيضا العقد إذا لم يحضره من الشهود إلا بعض هؤلاء الفساق، ما يصح العقد. أيوه، إذا كان العكس ورضيت أنت ورضية البنت يصح، يعني الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه، لكن لا يصح أن يزوج ابنته، لأن الولاية لا تصح للفاسق. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، لكن مذهب الجمهور أن الفاسق له أن يزوج ابنته، واختاره بعض الشافعية، وعليه أكثر متأخر الشافعية أن الفاسق له أن يزوج ابنته لعموم الفسق وانتشاره. طيب، قال عدالة في الإعلان لا سيد لأمة وسلطان، يعني سيد الأمة لا يشترط فيه العدالة، بل يصح أن يزوج وهو فاسق، لأنه لا يزوج بالولاية إنما يزوج بالملك. وهكذا السلطان الأعظم إذا كان فاسقا فإنه يصح تزويجه لأنه لا ينعزل بالفسق بخلاف القاضي. فلو كان القاضي فاسقا لا يصح تزويجه لأن القاضي ينعزل بالفسق، بخلاف السلطان الأعظم فلا ينعزل بالفسق. والسلطان الأعظم هو صاحب أعلى سلطة في البلد، هو صاحب أعلى سلطة في البلد، بمعنى ليس لأحد من البشر سلطة أعلى منه، هذا هو المراد. وإن كان الله عز وجل حاكم الحاكمين سبحانه. قال ولي حرة أب فالجد، ولي الحرة أبوها ثم جدها ثم أخ إلى آخره. الابن عند الشافعية لا يزوج، فلو أن امرأة لها أب وابن من يزوجها؟ أبوها. طيب لها جد وابن من يزوجها؟ جدها. لها أخ وابن من يزوجها؟ أخوها. لها ابن عم يلتقي معها في الجد الرابع، ولها ابن من يزوجها؟ ابن عمها الذي يلتقي معها في الجد الرابع، ولا يزوجها ابنها. فالابن لا يلي النكاح عند الشافعية وجماعة من أهل العلم، والجمهور على أن الابن يلي النكاح. واختلفوا أين مكانه، أهو بعد الجد أو بعد الأب الابن. فمن أراد الاحتياط في مثل هذا الحال فليجعل الابن يأذن للجد أن يزوج، فيكون هنا العقد صحيح بالإجماع، لأن إن كانت الولاية شرعا للجد فقد زوج، وإن كانت الولاية للابن فقد وكل، أو العكس، الجد يوكل الابن أن يزوج أو الأخ يوكل الابن أن يزوج. يقول ولي حرة أب فالجد، فالجد ثم أخ، أي ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. وأما الأخ لأم فلا يزوج، والجد أبو الأم لا يزوج، والخال لا يزوج. فلهذا يحصل من الخطأ في بعض مناطق تهامة أن المرأة إذا طلقت أو مات زوجها فنشأت معها بنتها في بيت جدها، في بيت أبي الأم، أن الذي يزوجها من؟ جدها أبو أمها أو خالها، ويحصل أحيانا في عتمة، صح؟ هذا لا يصح إلا بتوكيل من الولي الشرعي. فالجد ليس وليا، والخال ليس وليا، والأخ لأم ليس وليا على الإطلاق، إلا إذا كان إذا كانوا من قبيلة واحدة وكانت هذه درجته. مثلا جدها، يعني جدها أبو أمها هو جد زوجها أبو أبيه، جدها أبو أمها هو جد، عفوا، هو عم أبيها، جدها أبو أمها هو عم أبيها، يعني معنى تزوجت ابن عمها وهو أقرب العصبات إليها فيزوجها هو، يعني أبو زوجها الأول يزوجها إذا كان هو عمها. وكذلك جدها الذي هو جد زوجها، لأنه جدها من الأم وجده من الأب، فيزوجها بصفته عمها، يعني عم أبيها، لا بصفته جدها من الأم. مثل ابنها مثلا إذا تزوجت امرأة ابن عمها فولدت له ابنها، ماذا يقرب لها؟ ابن عمها، هو ابنها وابن ابن عمها. فلو أن زوجها توفي أو طلقها وكان أقرب العصبات إليها زوجها الذي مات، فمن يزوجها؟ ابنها، بصفة ايش؟ ابن عمها، لا بصفته ابنها، لا بصفته ابنها. وهكذا الأخ لأم، الأخ لأم لا يزوج، لكن لو كان أخوها لأمها هو ابن عمها، مثلا أبوها طلق أمها وتزوجها عمها وجاءت له بولد، هو أخ البنت هذه لأمها وهو ابن عمها من النسب، فله أن يزوجها إذا كانت درجته بكونه ابن عمها لا بكونه أخاها لأمها. واضح إن شاء الله؟ الجد أبو الأب يزوج، هو قد قال هنا ولي حرة أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم. أشو أنا معي أخت من أم هي بنت عمي، يعني أمي تزوجها عمي أولا قبل أبي وهب لها بنت، تمام، ومات الله يرحمه، فتزوجها أبي، تزوج أمي ومعها بنت، بعدين مات أبي، البنت هذه كبرت وأنا كبرت، يريدون يزوجونها، من يزوجها؟ قالوا فلان أخوها من أمها. قيل الأخ من الأم لا يزوج، هل معها ابن عم؟ قالوا نعم، أخوها لأمها هذا ابن عم، أنا أخوها من الأم وابن عمها عصبة، فأزوجها بصفتي ابن عمها لا بصفتي أخاها لأمها. واضح؟ الأخ هذا تزوج واحدة معها بنت كانت زوجة أخيه من أول، استشهد تزوجها ورب البنت، وجاء لها ابن هو، ثم توفي الابن كبر والبنت كبرت، البنت جاء شخص يخطبها، من يزوجها؟ ابن هذا بصفته ابن عمها، لو لم يكن الزوج الأول عمها ما يصح، لأنه أخ من الأم والأخ من الأم لا يزوج. تمام؟ قال فمعتق فعاصب كالنسب، أي ثم يليه المعتق إذا لم يوجد أحد من أقارب النسب. انتبه، يعني امرأة قالوا ليس لها ولي، من يزوجها؟ يقول كيف ليس لها ولي؟ قالوا مش معها أحد. كيف مش معها أحد؟ قولها معها أب ولا أخ ولا عم، معها شخص يلتقي معها في جد العاشر، قالوا نعم هذا ولي يزوجها، مريم بن سعيد بن صالح بن مصلح بن محسن بن علي بن قاسم بن عبد الرزاق، وهي مع وهو ذاك ينتقي إلى عبد الرزاق كذلك، إذن يزوجها ما دام أنه أقرب الناس إليها فيزوجها هو. تمام؟ طيب إيش يزوجها؟ يريد أن يتزوجها هو، كيف يفعل؟ يعقد نفسه، يقول زوجتك بنفسي وقبلت نكاحك لنفسي، هكذا درستم؟ هذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة يقول يزوج نفسه، همش أنها راضية، يقول خلاص تزوجتك وقبلت نكاحك، أو يقول تزوجتك وبس ويكفي، ضروري شهود يحضرون. تمام؟ عند الشافعية لا، ما يزوج نفسها، يزوجه القاضي، يذهب القاضي يقول أنا عندي ابنة عمي أنا وليها وأريد أن أتزوجها، فالقاضي يزوجه أو يوكل من يزوجه، إلا إذا كان له لها ابن عم في طبقته، مثلا احنا 4 إخوة معنا بنت عم أو معنا 4 بنات عمنا كل واحد يشتي واحدة، أنا أزوج 3 وواحد منهم يزوجني، لأننا أولياء على السواء، أولياء على السواء. طيب امرأة لها 3 إخوة لها ثلاثة إخوة واختلفوا في التزويج، من يزوجها منهم؟ ما فيش حد ولي معها، بيت لحالها، غرفة مطبخ حمام. ها؟ زوجها الكبير يعملون قرعة. من سبق؟ ها؟ هل تختاره؟ هم من كلمها سكتت، قالت كلكم أخوتي أنا ما أتدخلش. هات. أولا ننظر ما قرابتهم، واحد أخ شقيق، واحد أخ لأب، واحد أخ لأم، من يزوجها؟ الأخ الشقيق. وتخارجنا صح، لكن كلهم أشقاء، أي واحد يزوجها صح زواجه، بس الأفضل أن ينظروا الأصلح والأورع، فإن استووا في الورع أو قلته فالأكبر سنا، فإن لم أقرعوا بينهم إذا استووا كان يكونوا توأم مثلا فيقرعون، فإن لم يرضوا بالقرعة فمن زوجها قبل صح نكاحه وبطل نكاح الآخرين. واضح الآن؟ يعني إن تفاهموا الحمد لله، اختلفوا نقول باب النصيحة بس، خلوا الأعلم والأورع يزوجوها، استووا في العلم والورع قالوا خلاص، خلوا الأكبر سنا قالوا اثنين توأم، قالوا نقرع بينهم، قال ما نس راضي بالقرعة، أختي سأزوجها أنا، ويدق برأسه حجر، وهذاك نفس الكلام، قال أختي أزوجها أنا ويدق برأسه حجرا، سار هذاك مباشرة عقد لصاحبه، بعد خمس دقائق هذا جاء صاحبه وعقد له، أين العقد الصحيح؟ الأول. قال فحاكم كفسق عضل الأقرب، يقول إذا لم يوجد معتق ولا عصبات المعتق فليزوج الحاكم، السلطان ولي من لا ولي له. يقول كفسق عضل الأقرب، يعني كفسق وعضل الأقرب، فلو كان الولي الأقرب فاسقا فيزوجها القاضي، هذا ظاهر كلامه وليس هذا بمراد، لأن المذهب أن الأب إذا فسق انتقلت الولاية إلى الجد، فإذا كان الجد فاسقا ومعدوما فتنتقل الولاية إلى الأخ وهكذا، لكن العضل نعم، إذا عضل الرجل ابنته أو أخته فيزوجها القاضي. كيف العضل؟ الامتناع من التزويج. قالت له يا أبتي زوجني بفلان، طلبت تزويج رفض أن يزوجها، هل يأثم أم لا؟ يأثم. يراه ليس أهلا. على كل حال إذا كان كفؤا، إذا كان كفؤا، والكفء الكفاءة في خمسة أشياء، الكفاءة في خمسة أشياء، في الدين فلو طلبت مبتدعا وهي سنية وأبوها سني، أو طلبت فاسقا فلا يلزم الأب بتزويجه لأنه ليس كفؤا لها. الثاني الكفاءة في النسب، فلو أنها هاشمية وطلبت قرشيا غير هاشمي فلا يلزم الأب تزويجها، لكن لو رضي وزوجها صح النكاح، لكن لا تلزمه، لا تجبره على أن يزوجها بقرشي فضلا عن عربي آخر فضلا عن أعجمي. فالكفاءة في النسب معتبرة. الثالث الكفاءة في الحرية، فلو طلبت أن يزوجها بعبد لم يلزمه أن يزوجها ولا يكون عاضلا بامتناعه. والرابع الحرفة، فلو طلبت التزويج بابن حرفة دنيئة وهي بنت حرفة شريفة لم يلزم أباها أن يزوجها، فلو أن بنت قبيلي مثلا طلبت التزويج بابن حجام، هل يلزم أباها أن يزوجها؟ الجواب لا، يعني ليس لأنه ليس بكفء لها، لأنه ليس بكفء لها. والخامس السلامة من العيوب الموجبة للخيار كالبرص والجذام، فلو طالبت أن يزوجها برجل مجذوم لم يجب على الأب أن يزوجها ولا يكون عاضلا بامتناعه. فلو أنها طلبت نكاح كفء وعضل أبوها فيستدعيه القاضي، فإن حضر وعضل أمام القاضي يسأله القاضي عن عذره، فإن أبان عذرا شرعيا وإلا ألزمه القاضي بالتزويج، فإن لم يزوج زوجها القاضي نيابة عن الولي، نيابة عن الأب. فإذا لم يحضر وثبت بالبينة أنه امتنع عن التزويج لغير عذر فيزوج القاضي وإن لم يحضر الولي. إذن فحاكم كفسق عضل الأقرب، ظاهر كلامه أن الفاسق يزوج القاضي إذا فسق الولي، لكن هذا خلاف المذهب، والمذهب أنها تنتقل إلى القاضي، تنتقل إلى الولي الأبعد. قال الشارح وكأن النسخة الصحيحة كعندي عضل الأقرب، وتصحفت على النسخ. قال رحمه الله تعالى حرم صريح خطبة المعتدة كذا الجواب لا لرب العدة. المرأة المزوجة لا يجوز خطبتها ولا التعريض لها بالخطبة إجماعا. كيف يخطب امرأة مزوجة؟ مثل ما يحصل الآن بعض الفساق أنه يراسل امرأة مزوجة ويقول لها أنا أريدك، تمشكلي معه وانفصلي عنه وأنا أتزوجك، هذا لا يجوز، لعن الله من خب امرأة على زوجها. وهذا يحصل الآن مع الأسف من مع انتشار الفيسبوك والواتساب ونحوها، ومع انتشار الاختلاط في المدارس والجامعات والوظائف، وقد وسهل اللقاء بين الرجال والنساء. والذي يحصل بكثرة أن امرأة يعلقها زوجها لا يطلقها ولا يأويها إليه، فبعض الناس يأتي يتحدث في موضوعها أنه راغب فيها مثلا، هذا كذلك لا يجوز. لكن بالنسبة للثيب لو تكلم مع أبيها أو أخيها مثلا لا يعد خاطبا لها الثيب، يعني لو أن رجلا له بنت توفي زوجها فقلت له يا عم فلان الله يفتح عليك ويجزي خير، إذا انتهت عدة فلانة فأنا أريدها، يقول له أبشر ابني ما يهمك من عيني هذه وهذه، هذا ليس حراما، لأن الثيب تخطب إلى نفسها، بمعنى يحرم على الأب أن يقول لابنته المتوفى عنها زوجها فلان يريدك أو أمها مثلا، لا ما يجوز هذا لأنه تصريح بالخطبة. لكن لو تكلم مع أمها أو مع أبيها أو مع أخيها أو مع ابنها فلا مانع من ذلك، لأن الخطبة للثيب إلى نفسها بخلاف البكر. فلو أن امرأة بكرا توفي عنها زوجها قبل الدخول فيحرم خطبتها إلى وليها، يحرم أن تقول لأبيها مثلا أنا أريد بنتك فلانة إذا انتهت عدتها، يحرم ذلك، لأن خطبة البكر إلى أبيها وجدها وخطبة الثيب إلى وليها. فلو أنه تكلم مع البنت المتوفى عنها زوجها التي ليست ثيبا بل هي بكر وقال لها أنا خاطب بس منتظر بفارغ الصبر متى تنتهي العدة مثلا، ما يحرم عليه للبكر، خاطبها عن طريق أخته مثلا يقول لها سلمي على فلانة وقل لها كيت، هذا لا يحرم. ليش؟ لأن البكر خطبتها إلى وليها وليست خطبتها هي نفسها، فأبوها وجدها له أن يزوجها بشخص غير الذي تطلبه هي، له أن يجبرها على شخص آخر كما سيأتي معنا. فالمرأة المزوجة لا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبتها، والمرأة المعتدة لا يجوز التصريح بخطبتها مطلقا، سواء كانت معتدة عن وفاة أو عن طلاق أو فسخ أو انفساخ، التصريح لا يجوز. وهل يجوز التعريض؟ إن كانت رجعية فلا يجوز التعريض أيضا لأنها كالزوجة، وإن كانت بائنة فيجوز التعريض دون التصريح. والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره، كأن يرى رجل امرأة كئيبة من طلاق زوجها إياها الثلاث فيقول لها قدر الله وما شاء فعل ولا تهمي كثيرا فالراغبون فيك كثير مثلا، هذا ليس صريحا في أنه يريد أن يتزوجها، لكن فيه إشارة، فقد يكون قصده بقوله الراغبون فيك كثير تطمينها بأن مثلها لن تتأخر بل سيأتي من يخطبها سريعا، وقد يكون مراده أن يبين لها رغبته فيها، فهو محتمل. وكذا لو قال لها إذا انتهت عدتك فلا تتزوجي حتى تخبريني مثلا، هذا ليس صريحا في إرادتها له، فقد يكون في نظره شخص آخر يريدها، هذا تعريض. التعريض يجوز في المطلقة البائن والمتوفى عنها زوجها والمختلعة والمفسوخ نكاحها، التعريض، أما التصريح فلا يجوز. قال كذا الجواب، يعني يجوز للمرأة أن تعرض بالجواب للمعتدة، أن تعرض بالجواب لمن عرض لها بالخطبة، ولا يجوز لها أن تصرح. فلو قال لها مثلا الرجال الراغبون فيك كثير لا تحملي هم الطلاق، قالت له والله إني أتمنى اليوم الذي تتقدم لي فيه، ما يجوز، حرام. ها؟ تعريض يعني يلمح لها تلميح، مفهوم؟ يعني أو تقول لها مثلا يشرفني أنك تتقدم لي، ما يجوز لأنها صرحت في الجواب، والتصريح بالجواب لا يجوز. لكن لو قال لها مثلا الراغبون فيك كثير، أو قال لها مثلا إذا فرغت من عدتك فلا تنكي حتى تعلميني، قالت أنا عازمة على هذا من قبل أني أكلمك قبل أن أتزوج، تعريض يعني يجوز. إيش رأيك يا أبا عبد الباري، يصلح؟ قال وجاز تعريض لمن قد بانت، يعني الرجعية لا يجوز التعريض لها، لكن من بانت بعدة وفاة أو طلاق أو خلع أو فسخ أو انفساخ، وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت بعد انقضاء العدة، يجوز أن يعرض لها تعريضا ولا يصرح، لكن لا يجوز العقد إلا بعد انقضاء العدة. ها؟ لا يجوز لها تصريح ولا تعريض، أيوة، لأنها مزوجة. ما حكم الخطبة عندك يا عبد القادر؟ الخطبة إيش حكمها؟ ها؟ سنة، واجبة، مستحبة، مكروهة؟ خطبة، الخطبة مش الخطبة. هل يتصور نكاح بدون خطبة؟ كيف؟ أيه، خطبة طوالي، يعني أنت مخزن بجواري قلت لها زوجني بنتك زينب قد زوجتك، ما مش خطبة، يصح؟ نعم. الخطبان يقول له يا أخي أنا راغب في بنتك، لا هذا عقد مباشرة. ها لكن أنا يقول له أنا راغب إيش رأيك؟ قال له خلاص تمام أنا مرحب. ويقول بتشاور مع أم البنت أو استخير وردوا له خبر بالقبول. وإذا خطب الرجل وقبل فلا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته. ها؟ على ذمي؟ لا ما يشترط. أنكحتهم تمشي بينهم على دينهم. الخطبة سنة لأنها تعطي وقت للروية والنظر وتأمل الأحوال بخلاف الزواج المفاجئ. وقل زواج مفاجئ إلا كان عاقبته الندم. قل ما يكون زواج مفاجئ إلا عاقبته الندم. يعني مثلا شخص عزيز عليك جدا قال لك زوجني بنتك، قلت له زوجتك. أنت لما قال لك زوجني بنتك ذهنك مباشرة تصور أن رجل فاضل قال أن نجد مثله، تقول لا قبلت، فيذيقها الويلات بعد ذلك. لا بد أن تنظر في أخلاقه، في تعامله مع زوجته، في تعامله مع الناس. فالإنسان لا يستعجل ولينتبه الشخص العواطف. فليس كل من احترمك احترم ابنتك. بعض الناس يحترمك لمصالح أو لهيبة أو يكتفي شرك، فإذا زوجتها لم يحترم بنتك، لم يوجد عنده العوامل التي دعته إلى احترامك. فكثيرا ما يحصل ممن يحصل الزواج بينهم للاحترام الشخصي عواقب وخيمة. عليك إذا خطب منك صديقك ابنتك أو أختك أو وليتك أن تجرد نظرك عن الصحبة، تلغي الصحبة تماما. بس مش تعادي، لا، جرد الصحبة ثم درسه دراسة بعيدة عن كونه صديقك، كأنه رجل آخر. هل ستزوجه لولا الصحبة؟ ما يكون بس لأنه صديقي أنا زوجته، عيب إحراج بيني وبينه. لو قدمت، لو طلبني رأسي أعطيته. صحيح بعض الناس لو طلب رأسي يعطيه رأسي لكن ما يعطيه ابنتي. الناس يختلفون، ينتبه الأولياء لهذا. وكذلك الأمهات أحيانا تكون مشكلة من قبل الأم، تأتيها أم الولد تخطب وتعطيها هدايا وتعزمها ذات يوم وتمدحها أمام النساء وتستدرجها حتى تثق بها. وبعدين يتقدم الأب أو الولد يخطب من أبي البنت. الأب القاعدة عنده إيش؟ أنه يستشير الأم. جاء وقت الاستشارة تسأله، تقول له ابن فلان هي أم فلانة عليه، أو تقول له هذاك ما شاء الله أسرة طيبة، أسرة على خير ما شاء الله مباركة، وهي كلها قد ضحكت عليها أم الولد. هو قد يسأل وينصح بعدم تزويجه، ويأتي عند المرأة عند أم البنت يقول لها والله نصحوني ما أزوجه، تقول لا تصدقهم، هؤلاء الناس يزوجوا بنتهم، لا تخسر الولد. ويودف مسكين بعد أم البنت. وأخص من هذا لو كانت البنت تقدم لها زميل في الجامعة ومارست هي أساليب الإقناع لأبيها. في أكثر هذه الأحوال تحصل مشاكل. قال والأب والجد لبكر أجبرا، يعني يقول الأب والجد، أبو الأب يجبر البكر على الزواج، يزوجها بغير علمها ويزوجها بعلمها بغير إذنها، ويزوجها وإن رفضت بشرط أن يزوجها بكفء بمهر المثل حال بنقد البلد بمن لا تتضرر بالبقاء معه. هذه الشروط لا بد منها الإجبار. فلا يجوز له أن يجبرها على الزواج بغير كفء. الكفاءات الخمس السابقة معنا في الدين والنسب والحرية والحرفة والعيوب الموجبة للخيار. فليس له أن يجبرها على الزواج من ليس بكفء، وليس له أن يجبرها على الزواج بأقل من مهر المثل أو بغير نقد البلد. لكن لو فعل وأجبرها على الزواج بأقل من مهر المثل فيصح النكاح ويثبت لها مهر المثل، لكنه آثم على الإقدام، وبشرط ألا تتضرر بالبقاء مع هذا الزوج، يعني ما يجبرها على الزواج برجل معاق حركيا، لأنها تتضرر بالبقاء معه، بالبقاء معه، ألا تتضرر بالبقاء معه، وألا يكون بينها وبين هذا الزوج عداوة. إذا كان بينهم عداوة ما يجوز الأب أن يجبرها على الزواج به ولو كانت العداوة خفية، وألا يكون بينها وبين أبيها عداوة. فلو كان بين البنت وبين أبيها عداوة لا يصح أن يجبرها. كيف عداوة؟ مثلا تضارب أبوها وأمها فتعصبت مع أمها وضربنا الشيبة، وهو خرج يدور له واحد، أنا أوريها كيف، وقال زوجتك ابنتي يلا سيروا روحوها، روح لها الشرط يلا زفاف في الليل. هو يجب عليه أن يتقي الله وأن ينظر في مصلحة البنت، ولا يجوز له أن يجبرها على الزواج بشخص ليس لها فيه مصلحة. لكن أحيانا بعض البنات لا تفهم الأمور، فقد تنظر مثلا يكون بنت حمقى مثلا عندها نظر إلى كثرة المال، فتكون مطلعة أن يخطبها ابن عمها، ابن عمها عمها تاجر وأبنائه تجار، فهي تتشوف لابن عمها، وأبوها يعرف طباع عيال عمها كيف هم وكيف يهينوا نساءهم مثلا، والتمثلها رجلا صالحا مستور الحال فأبت، يعرف هو إيش السبب في الإباء، فيجبرها على الزواج به، لأنه يعلم أنها لو قد وصلت عنده سترتاح، لكنها الآن من بعد تتخوف. أما إذا كان يعلم أن بنته تتضرر ولم تطمئن بالبقاء مع هذا الرجل فهذا من الغش أن يزوجها بمثل هذا، أو يجامل أخاه عادي، يزوجها على واحد معه ثلاث من شان تكون هي الرابعة المحبوبة، ها أي أحسن، يزوجها على واحد مع واحدة بعدين يزوج فوقها ثلاث، ولا يزوجها على واحد مع ثلاث تكون الرابعة، ها أحسن الرابعة، لكن لما تكون هي الأولى والزوج فوقها ثلاث إيش رأيك، ها أي، فالذي يحب بنته يزوجها على واحد مع ثلاث، ها علشان تكون هي الرابعة، ما عاد تخاف، ما عاد تفكر شنو بيتزوج بعدها، وتدعو في السجود الله يحفظ طباينها، لأن خايفة لا تموت واحدة رجع الزوج بعدها واحدة، فتقول اللهم احفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن، ادفع عنهن كل سوء ومكروه، أطل أعمارهن. لا يصح النكاح، النكاح باطل، باطل، وعند الشافعية يحتاج إلى تجديد لو رضيت بعد ذلك، وعند الحنابلة إذا رضيت، مش الحنابلة، عند بعض العلماء إذا رضيت بعد ذلك صح النكاح. أيوه، إذا أجبرها بأقل من مهر المثل فالنكاح صحيح وهو آثم ويثبت لها مهر المثل، يعني مهر المثل مثلا لها 1,000,000 ريال فزوجها أبوها بمليون، يصح النكاح ويثبت لها 1,000,000، تمام؟ مهر البنت كله لها على مذهب أحمد، مذهب أحمد بن حنبل للأب أن يأخذ المهر كله، بس مذهب الشافعي لا يجوز له أن يأخذ إلا بطيبة نفسها. نعم، بعض الناس يقول لك أنا شي صلح لها حفلة سأخسر، أقول لها أعطيها مهرها وقل لها أنت اخبري يا بنتي شين صلي عليش حفلة هاتي 200,000 اشتري كبش ونستأجر لش كوشة صلحنا خبر ما تشتي فلوسي إن شاء الله يفتح عليك أنا علي يفتح لهم الباب فخرجي سواء فل زهر كم يشتو زهر الفل عند أصحاب تهامة مثل المغني عند أصحاب عدن أصحاب عدن ما يزوجوا إلا المغني العوام صح فنانة ضروري تجي أصحاب تهامة ضروري فل في عام 2010 قبل المظاهرات حصل عرس كان قيمة الفل 70,000 70,000 كان بال70,000 تحصل 10 جرام ذهب قالوا اشتروا ذهب واشتروا فل قال واحد من حاضرين يا جماعة بدل ما تشتروا فل يضيع حق ليلة وضع الفل اشتروا لها ذهب أبوها قال تمام وزوجها قال تمام عمها أبو زوجها قال تمام دخلوا يكلموا البنت قالت أمها لا والله ما تخرج بنتي إلا بزهر كيف تخرج بغير زهر عيب يعني يصلحوا لها هكذا قلادة وصلحوا في شعرها مع المشطة وفرشوا لها السرير بشيء من الفل كأنها لم تطأ مسكن وكافورا لا نادر الفل هذا إننا الحنة قال الرسميات عندنا في النكاح ما فيش رسميات قال وثيب زواجها تعذر بل إذنها بعد البلوغ قد وجب الثيب سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لفظا لا بد تقول نعم رضيت وغير الأب والجد من أولياء البكر ليس له أن يزوجها إلا بإذنها وإذنها سكوتها البكر إذا زوجها أبوها وجدها لا يشترط الإذن وإذا زوجها بقية الأولياء فيشترط أن تأذن والإذن يشفون السكوت فإن ضحكت أو بكت كذلك رضا إذا ضحكت أو بكت فالأصل أنه رضا إلا إذا كان البكاء مع السخط مثلا جاء أبوها يقول لها يا ابنتي خطبك فلان فدمعت عينها وبقيت تبكي هكذا لا خلاص موافقة فرح قال بعضهم نمسح الدمع نحس إن كان باردا فهو دموع الفرح وإن كان حارا فهي دموع الرهب لكن الأقرب والأصح أن الضحك والبكاء رضا من البكر إلا أن يكون البكاء مصحوبا بسخط صخب ورفع صوت فهذا دليل الرفض والله أعلم إذن البنت البكر صغيرة أو كبيرة أبوها أو جدها يجوز له إجبارها على الزواج بكفء ليس بينها وبينه عداوة ولا بينها وبين وليها عداوة أما أخوها وبقية الأولياء فليس لهم إجبارها الثيب لا بد من إذنها لفظا فإن كانت ثيبا قبل البلوغ فلا يصح تزويجها أصلا لهذا قال وثيب تزويجها تعذر حتى تبلغ فإذا بلغت يجب على أبيها أو جدها أو غيرها من الأولياء استئذانها الثيب لا بد أن تأذن لفظا والبكر يكفي أن تأذن بالسكوت فإذا تكلمت البكر وقالت رضيت فهل يصح النكاح؟ يصح خلافا لابن حزم. ابن حزم يقول لو قال الرجل لابنته أزوجك بفلان قالت نعم جزاك الله خيرا يا أبي والحمد لله الذي ساقه إلي قال لا يصح أن يزوجها غير راضية لأن إذنها إيش؟ سكوتها إذنها سكوتها وهذا خطأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت